الرابع انه لو وجد من جنسيه شيء او شخصيته في الدنيا وسال الامر بين ان يكون جنسا او شرطا مطلقا فلو بحال العدل بين ان يكون جنسا او شرطا يثبت الامر في العدل على الاول بعدم قدره يريد على المحمود لا على الثاني فيبقى على الانتصار وغير الشهداء لا يعجل احد الامرين الكلام الامر الرابع الغرض من عقد هذا العقد بيان صفه الجود او الشاذ اذا شك في كونهما مختصين بحال تنقل المكلف او يعم حال عدل المكلف عنهما وقبل الدخول في البحث تفصيلا ينبغي بيان ما هو محل الكلام في هذا الامر الظاهر وبيان ما هو محل الكلام يترقب على مقدمة وهي بيان الصور في هذا المسجد هنا صور واحتمالات الصورة الأولى أن يكون للدليل كل من الواجب والجزئية والشرطية إطلاق دليل الواجب له إطلاق ودليل الجزئية والشرطية أيضا له إطلاق يعني دليل قاطعي دليل قاطعي الصورة الثانية ما إذا كان بدليل الواجب إطلاقه دون دليل الجزئي والشرطي حال شارع للمكلف لا تترك الواجب على كل حال ولكن لم يكن للدليل الجزئي والشرطي إطلاقه الصورة الثالثة وإذا كان الأمر بالعكس كان للدليل الجزئي والشرطي إطلاقه كقول الشاهد لا تلاقى إلا بفاتحة الكتاب ولا تلاقى إلا بالكهوف ولم يكن للدليل الواجب إطلاقه كقول شارع أقيم السلام كان هذا الدليل في مقام الشعر لا في مقام الواجب من جميع الجهات كي يكون له إطلاق السورة الرابعة ماذا يكون لا لدليل الواجب ولا لدليل الجزئي والشرعي إطلاقا. هذه الصور الأربعة. ثم محل الكلام هي الصورة الرابعة فقط. حكم سائر الصور واضح. مثلا حكم الصورة الأولى هو تقديم دليل الجزئية على دليل الواجب. ومعنى ذلك هو ثبوت الجزية حتى حال العدل، فيثبت الواجب إذا عجز المكلف عن الجزء. وحكم الصورة الثانية هو تقديم إطلاق الواجب، فعلى المكلف ان ياتي بالواجب ولو مع تعظم الوجود، ياتي بالباطل. وحكم الصوره الثالثه سقوط الواجب، المقتضى اصلاح دليل الجزئيه هي وجود حاله عدم الاذن، مع أن المكلف لا يتمكن من الجزء فيسقط الواجب لعدم جواب التكليف بغير المقصود. وإنما الكلام في صورة رابعة، ما هو مقتضى الفعالية؟ ليس هناك دليل كريستياني ليس لدليل الواجب إطلاق نأخذ به ولا لدليل الجزئية والشرعية إطلاق نأخذ به. وما في الولاء فلا بد من الرجوع الى دليل اخر. ما هو مقتضى القاعده؟ يقول المتنجم مقتضى القاعده البناءه العقليه، اذا تعذر الجزء استقل الاخر بعدم وجود الباقي، يسقط الباقي، فالحكم هو الثلاثة: الإيقاف على مخالفة الباقي مع تعذر جزء أو شرط، إيقاف لا بيان فلا يعاقب. الرابع: إنه لو علم لجزئية شيء أو شرطيته في الجملة ودار الامر بين ان يكون جزءا او شرطا مطلقا، اي حتى في حال العجز، ولو في حال العجز عمل عن ذلك الجزء الشرط، وبين ان يكون جزءا او شرطا في خصوص حال التمكن من الجزء، في حال تعذر الجزء العجز عن الجزء، الجزء ليس بالجزء. فعلى صورة فعلى الفرد الثاني يسقط العمل بالعدل عنه، أفضل على الفرد الأول يسقط الأمر بالعدل عن ذلك الجزء، إذ الباقي غير الجزء ليس واجبا، الواجب مع ذلك الجزء، وذلك الجزء غير معقول للمكلف فيسقط الأمر لعدم القدرة حينئذ على المعمول به. المعمول به هو المركب من ذلك الجزء الغير المطلوب، ولا يسقط الامر على الثاني، اي على اختصاص الجزء بحال القدرة دون العقل، فيجب الباقي، لا يسقط الامر عن الباقي، فيبقى متعلقا بالباقي. محل الكلام فإذا لم يكن هنا ما يعين أحد الأمرين، ليس لنا دليل على تعيين أحد الأمرين، أي على تعيين كون الجزء مطلقا او على تعليم كون الجزء مختصا بحال التمكن والقدره. ليس ما يؤيد احد الامرين بالاسلام دليل اعتباره اعتبار ذلك الجزء جزءا او شخصا، او اطلاق دليل المامور به مع اهمال دليل اعتبار الوجود واهماله. اشاره الى ما ذكرنا من الصور الاربعه من الخارج. فعلى هذا الفرد لو لم يكن لا ما يعين احد الامرين لاستقل العقل، استقل العقل بالبلاء للباقي والباقي ليس واجب عند تعرض الجمع للشرع. فإن العقاب على ترك الباقي بلا بيان والمؤاخذة على ترك الباقي بلا برهان، هذا هو غالب الذنب. شيخ عقل الصور الأربعة في كلام واحد طيب محل الأربع احتمالات أين عبارة بلا إخوان؟ ما اشار الى من اطلاق دليل اعتبار الله، نعم اشار الى اعتبار الجزء جزءا او شاذا، نعم او اطلاق دليل المامور به، نعم ما اهمال دليل اعتباره او اهمال دليل المامور به. هذه الصور التي ذكرناها. لا يقال نعم ولكن القضية مثل حديث الرأي عدم التنبيه. ملاحظة الكلام للمقام على ما يظهر من كلام المسلم أنه تجري في المقام البراءة العقلية، ومقتضى البراءة العقلية عدم وجوب الباقي عند تعذر الجوز أو الشر، عدم وجوب الباقي ما بقي من الأذان. لا يقال إشكال على هذا وإثبات لوجوب الباقي، المقتضى البراءة العقلية عدم وجوب الباقي، يستشكل عليه المتبع ويقول ان مقتضى البراءه الشرعيه وجوب الباقي. تجري البراءه الشرعيه في محل الكلام ومقتضاها وجوب الباقي. كيف نشك في جزئيه الجود مطلقة أو شرطية الشرط مطلقة؟ نشك في الجزئية مطلقة وفي الشرطية مطلقة. هل المشروط جزء مطلقة أو شرط مطلقة أم لا؟ فتجري البراءة رفع أمة ما لا يعلمون، وبدليل البراءة تنفي جزئية المشروط وشرطية المشروط مطلقة. فمشروط الجزئية ليست جزءا ومشروط الشرطية ليست شرطا، فيجب الباقي. إذا كانت إلا تكون المشروط جزءا ولا المشروط شرطا فيجب الباقي. الواجب هو المركب من الأجزاء الباقية دون المشروط فيجب الباقي. هذا مخالف للبراءة العقلية، إذ مقتضى البراءة العقلية عدم وجوب الباقي ومقتضى البراءة الشرعية وجوب الباقي. هذا هو الإشكال، وهذا الإشكال في الحقيقة ربط للبراءة العقلية. إلا أن المسلم أجاب عن هذا الإشكال وقال في عدم جريان البراءة الشرعية بحد الجرائم. لا تدري البراءة الشرعية في محل الكلام. إذ المستفاد من دليل البراءة الشرعية هو نفي التكليف استناناً على أمة محمد. فيكون الامتنان في عدم التكليف، في نفي التكليف. لا بد من تحقق الامتنان. ولكن البراءة هنا هو إثبات التكليف. وجوب الباقي، وجوب الباقي يكون إثبات التكليف. وإثبات التكليف ينافي الامتنان الذي هو المطلوب من البراءة الشرعية. فلا تجري البراءة الشرعية في محل الكلام. هذا هو الجواب من المتكلم. لا يقال نعم لكن قضية مثل حديث الرد عدم الشرعية أو عدم الشرعية إلا في حال التمثل. فلا يجب الباقي. أفهم فيجب الباقي. مقتضى حكم العقل لا يجب الباقي فيجب الباقي. بعد الأسئلة في مشكوك الجزئية أو مشكوك الشرطية فيجب الباقي. وهذا خلاف براءة الحكمية وهو نفي وجوب الباقي. فإنه يقال إنه لا مجال هنا لمثل حديث الرد. بدأت أنه ورد في مقام الامتنان. حديث الرد في مقام الامتنان. متى يتحقق الامتنان؟ إذا نفي التكليف لا إذا أثبت سبب التكليف في محل الكلام لا ينفي التكليف. سبب وجوب الباقي. ثبوت وجوب الباقي ما في الامتنان. لا يتحقق الامتنان. على بناء على الإنسان الشرعي نقول أنه لا يوجد الامتنان على القرآن المعارضة. شو شيء من هذا الشيء؟ شيء من هذا بناء نقول نعم. ولكن القضية الحديثة الرابعة قال في هذا الشيء من امتنان. ولكن الشيخ الجن أنه حديث إفطار البراءة في كل الامتنان. في محل الكلام ليس وراء الامتنان. فلا تجد البراءة. فلا تجد البراءة. ولهذا يقول فيحتكس بما يوجب نفي التكليف. يوجب حديث الرد نفي التكليف. نعم. إذن الامتنان في نفي التكليف. لا في إثباته. نعم ربما يقال بأن قضية الإسحاق في بعض السور وجوب الباطل. إسحاق تعصب عيسى. الكلام هل يجب الباقي مع التعطل الشر او الجزء ام لا؟ قول بعدم وجوب الباقي وقول بوجوب الباقي. ثم استدل على نفي وجوب الباقي مضافا الى حكم العقل بالبراءه استدل بوجوب. الوجه الاول هو الاستصحاب. استدل بالاستصحاب. في خلقه استدل على وجوب الباقي في الاستصحاب لا على نفي وجوب الباقي. مقتضى حكم العقل والبراءه العقليه نفي وجوب الباقي. استدل على وجوب الباقي بوجوب. خلافا للبراءة العقلية. الأول الاستسحاق، ويدل إلى المكلف وجهين في جريان الاستسحاق، الأول أن هذا الاستسحاق من استسحاق الكلي ومن القسم الثالث من الاستسحاب الكلي، لأن يعني الاستسحاب الكلي على ثلاثة أقسام، هذا من القسم الثالث. كيف من القسم الثالث؟ بمعنى أن المكلف كان يعلم بوجوب السلام المشتملة على عدة الأجزاء، الثلاثة مشتملة على عدة الأجزاء، فالستة من هذه الأجزاء وجوبها غيري والمجموع كل الأجزاء وجوبها نفسي، فكان يعلم بوجوب الغير بستة الأجزاء، فبعد ما تعذر جزءان من الأربعة أجزاء من العشرة، أو بعبارة أخرى كان وجود ثمانية أجزاء من عشرة غيرية من باب المقدمة، ووجود العشرة نفسية. فبعدما تعذرت كان الأول كل الأجزاء مقتولة، ثم عزم المكلف عن اتيان اثنين من الأجزاء، فيشك هل مقارنا بارتفاع الأجزاء الثمانية لارتفاع وجوبها الغير هل حدث وجوبها النفسي؟ اذ بعد تعذر من الجزئين صارت مجموع ثمانية فوجوبها نفسي، هل حدث مقارنا وجوب النفسي ام لا؟ هذا من القسم الثالث من الاستصحاب الكلي. كان الاول موجود هو الرد ووجوب الغير، ثم هل حدث مقارنه لارتفاع وجوب الغير او وجوب النفس او لا؟ كما كانت ان كانت المسجد موجود في سن زيد، خرج الزيد عن المسجد يشك في بقاء الانسان مقارنه لخروج الزيد، هل بقي الانسان في عمل باحتمال دخوله من باب اخر ام لا؟ والمقام من هذا القبيل، فيكون من قسم الاستصحاب الثالث من اعضاء الاستصحاب الكلي. تقسيمه الى سته وباقي نفسي اربعه. دخول الجزئين المشكوكين هل كان نفسي او لا؟ شيخ ما هو النفسي؟ هذا هو الاستصحاب الكلي يا شيخ. نعم. إذا كان الواجب مركبا من عشرة، نعم، دفع وجوب المجموع يكون نفسيا، نعم، وجوب المجموع، وجوب كل جزء جزئين يكون غيبا، نعم، فوجوب قطعة إذا لم ينزل الى التسعه الجزء العاشر يكون غيريا، شوفها يكون غيريا، فقد التحكم الجزء العاشر كان وجوب التسعه غيريا مؤكده، وبعد التحكم الجزء العاشر فالواجب هو المشروع تسعه، فيكون وجوب نقيا. نعم. وجوب الغير تبدل الى الوجوب. نعم. فقبل العرض كانت كلية الوجوب موجود في ضمن وجوب النقي. في ضمن هذا الفرد، هذا المثال. بعد تعرض الجزء العاشر، هذا الفرد من الوجوب ينتفي قطعا، الوجوب الغير ينتفي قطعا، وجوب الغير بالنسبة إلى الأخلاق ينتفي قطعا. هل تمثل هذا بوجوب النقص أم لا؟ هل تحقق كل الوجوب في هذا الفرد في الوجوب النقص أم لا؟ هذا هو القسم الثالث من التعاون المعنى. إذا القسم الثالث ما سيصل المكلف بارتفاع فرد عدم للكل في الزمنية وشك في وجود الكل مقارنة لزوال ذلك الفرد في فرد آخر. هذا هو القسم الثالث من التعاون المعنى. من هذا الطبيب العاشر مع الانزمام مع الانزمام واجب النفسي. اذا عجز عنه فالباقي هو الواجب النفسي واضح يعني. وهنا استصحاب اخر وهو بنظر التساوي العرفي التسعة الأجزاء والعشرة الأجزاء محكوم بوجوب النقص. بوجوب النقص. لأن نقص جزء من الأجزاء لا يضر ببقاء الموضوع. نقص جزء من الأجزاء لا يضر ببقاء الموضوع. موضوع وجوب النقص ماذا؟ عشرة أجزاء. بعد ارتفاع الجزء العاشر أيضا موضوع وجوب النقص هو تسعة أجزاء. عرفا هو الموضوع كله عرفا. ويعتبر في التسعة بقاء الموضوع. وهذا الشيء موجود في نظر العرف. فيستحق وجوب الباقي بعد تعذر الجزء العاشر. هذا عند الاستصحاب في تاريخ العقد. فمقتضى الاستصحاب هو وجوب الباقي. نعم ربما يقال بان قضيه الاستصحاب في بعض الصور وجوب الباقي كحال التعذر ايضا، لكنه لا يقال يستحق هذا الاستصحاب لا يقال يستحق الا بناء على صحه القسم السابق من الاستصحاب الكلي او على المصالحه. ذكرنا كلا الاحتمالين الف او على المصالحه في التعليل الموضوع في الاستصحاب. مجموع العشره موضوع التسعه ايضا موضوع في نزل الظهور اشاره الى هذا. وكان ما تعذر مما يتسامح به عرفا اي لا يدرك ببقاء الموضوع عرفا بحيث يصدر مع تعذر الجود بقاء الوجود وجوب الباقي لو قيل بوجوب الباقي ويصدر ارتفاع وجوب الباقي لو قيل بعدم وجوب الباقي. وياتي تحقيق الكلام في غير المقام اي في غير اتباق الاستصحاب. هنا ياتي تحقيق الكلام. كما ان وجوب الباقي في الجمله ربما قيل بكونه مقتضى ما يستفاد من قول سلل عليه واله وسلم. ومن هنا يذكر المسلم ان مقتضى القاعده قاعده كليه وهذه القاعده مستفاده من جمله من الروايات مصطفى مقتضى هذه القاعدة وجوب الباب. القاعدة الميسور لا يدخل بالمعقول، ما لا يدرك كله لا يدرك كله، هذه القاعدة الكلية مستفادة من الروايات. فيذكر المسند ثلاث روايات، الحديث الأول هو النبل، الحديث الثاني الميسور لا يدرك بالمعصور حديث عدل، الحديث الخبر الثالث ما لا يدرك كله لا يدرك كله إلا حديث عدلي. المصطفى من هذه الأحاديث قاعدة كلية وهي أن الميسور لا يدرك لا ينقص بالمعصور. قاعدة الميسور الميسور لا يفتت لا يفتت بالمعصوم. فلا بد اولا من تقريب هذه الروايات الثلاثه على المقام. النبل اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، تقريب هذه الروايه روايه نبليه، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. تقريب هذه الرواية يتوقف على أمور. الأول أن يكون الميم في قوله سند عليه فأتوا منه تفعيليا، يكون الميم تفعيليا ثم التفعيل على قسمين، التفعيل من حيث الأجزاء والتفعيل من حيث الأقرار. ومعنى التفعيل من حيث الأجزاء إذا أمرتكم بشيء له الأجزاء فأتوا من ذلك الشيء ما استطعتم من الأجزاء، أو التفعيل من حيث الأفراد إذا أمرتكم بشيء له أفراد كثيرة فأتوا من ذلك الشيء ما استطعتم من الأفراد. الاحتمال الثاني أن يكون بعض إذا أمرتكم بشيء للتعدية، فمعنى الحديث على هذا الفرق إذا أمرتكم بشيء فأعمل ذلك الشيء مكرر، ما استطعتم مكرر. أو المراد مين بيانية، فمعنى الحديث إذا أمرتكم بشيء فأتوا من ذلك الشيء، فأتوا من ما استطعت أي بقدر استطاعتكم. ومحل الشاهد هو الاحتمال الاول، اذا كان الميم تفعيليا وكان تفعيل بالنسبه الى الاجزاء لا بالنسبه الى الاخرى. لو كان القران هكذا يدل هذا الحديث على ما هو المقصود في المقام، بمعنى الحديث على هذا الفرق اذا اخذتكم بشيء له الاجزاء فأتوا من ذلك الشيء ما استطعتم من الأجزاء، في محل الكلام هذا ما استطعتم من الأجزاء الباقية. ولكن على قائمة الاحتمالات، على احتمال أي أن تكون من تفعيلية بحسب الأقرار، أو للتحت أو باطل التعدية أو من كان الصيامية على هذه الاحتمالات فالحديث خاصة لحد الكلام. وما لا يدرك كل لا يدرك كل تقريبا الحديث ما يدرك كله بحسب الأجزاء لا يدرك كله بحسب الأجزاء إذا كان عقل. ولكن إذا كان هذا الحديث ما يدرك كله بحسب الأفراد لا يدرك كله بحسب الأفراد فهذا محل الكلام. وهكذا الميسور لا يسقط بالمعقول أي أن يكون المراد الميسور من الأجزاء لا يسقط بالمعقول من الأجزاء لا يكون المراد الميسور من الأفراد لا يسقط بالمعقول من الأفراد. هذا هو تقريب هذه الأحاديث. على وجود الباقي في محل الكلام حيث المستفاد من هذه الاحاديث قاعده الميسور من الاجزاء المعقوله الميسور من الاجزاء لا يسقط بالمعقول منها فيكون دليلا على وجود الباقي في محل الكلام. ودلاله الاول مبنيه دلالة النبل مبنية على كون كلمة من تفريدية لا بيانية كما ذكرنا ولا بمعنى الباء كما ذكرنا وظهورها في التفريد وإن كان مما لا يصاب يأصى إلا أن كونه بحسب الأجزاء غير واحد. هل التفريد بحسب الأجزاء والأفراد؟ لا غير واحد. يمكن موقف الحديث هو التفريد بحسب الأفراد لا بحسب الأجزاء فلا يكون دليلا على محل الكلام. والشاهد على ذلك هو مورد الحديث باحتمال ان يكون بلحاظ الافراد. ولو سلم التفريد بحسب الاجزاء فلا بحث عن انه هؤلاء اي بهذا الحديث بهذا اللحاظ اي بحسب الافراد حيث ورد جوابا عن السؤال عن افراد الحديث بعد امره به فقد روي انه خطب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال ان الله كتب عليكم الحج فقام عصاه وجدني سراقه في المال فقال في كل عام يا رسول الله بعد قال كتب اي وجب عليكم الحج سال السائل هل في كل عام فكتب رسول الله ثم قال هل في كل عام فكتب ثم قال هل في كل عام؟ قال رسول الله اذا اقول في كل عام وجب الحج في كل عام ولكن ما استطعت اذا عبرت موقف الرواية اي حج افراد حسب الافراد لا بحسب الاجزاء كل عام. ثم قال اذا اقرتكم بشيء فاتوا ما استطعتم معناه ان الحج في كل عام خارج عن استطاعتكم لا يجي هل هو بحسب الافراد او بحسب الاجزاء بحسب الافراد مولد الروايه حج في كل عام حتى اعاد مرتين او ثلاثه فقال ويحك وراي امن ان اقول نعم والله لو قلت نعم لوجب عليكم الحج في كل سنه ولوجب ما استطعت ولو تركتم الحج لكفرتم فاتركوني ما تركتم وانما هلك من كان قبلكم بكثره سؤالهم واختلافهم الى انبيائهم فاذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتم عن شيء فاجتنبوه. من مورد الروايه من ذلك ذهب الكاس بثلاثه الثاني عيسى الرواية الثانية الميسور لا يسقط بالمعقول حيث لم يزل بعدم سقوط الميسور من الأجزاء بمعقولها بل يحتمل الميسور بحسب الأفراد لا لا يسقط بالمعصوم بحسب الأفراد. خلاص على حسب الرواية بالحق الكلام بمعصوم يعني احتمال إذا بحسب سقوط الميسور من أفراد الأرض المعصوم منها الحمد لله.